الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الله سمع الله لمن حمده لا إله إلا الله المتوحد في الجلال لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصنيف الأحوال على التفصيل والإكمال تدبيرا وتقديرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سبحان من لم يزل عليما سبحان من لم يزل وهابا جليلا خضعت له الرقاب خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصياد وظهرت آياته أولي الألباب غافر الذنب وقابل الثوب شديد العقاب تذكرون لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه متاب صدق من حسبنا به كفيلا صدق من اتخذناه وكيلا صدق الهادي إليه سبيلا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب علينا وألهم غير جاحدين الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين والصحابة أجمعين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين لا إله إلا الله سبح قدوس رب الملائكة والروح مقين العثرات عالم الخفيات مجيب الدعوات سبحان ذي العز الذي لا يرام سبحان ذي الملك الذي لا يضام سبحان الحي القيوم الذي لا ينام سبحان الملك القدوس السلام سبحان من وثقت بعفوه هفوات المذنبين فوسعها سبحان قابل توبة التائبين سبحان مقين عثرات المذنبين سبحان مقين عثرات المؤمنين عثرات المذنبين سبحان من لا يتعاظم ذنبا أن يغفره ولا هاجر فاحشة أن يعظيها سبحانه من إله حليم حيث أن لنا حين أقينا سبحانه من إله حليم حيث أن لنا حين أقينا وقرب منا حين ابتهلنا إليه ودعونا فما أحزنه على من عصاه وما أقربه ممن دعاه وما أرأفه على من أمله لا يضره من أطاعه ولا ينسه من أطاعه يضل من هداه ولا يشقى من أسعده وهداه ولا يشقى من أسعده وهداه اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وسائقنا وفرجنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم ألبسنا به الحلال وأسكننا به الظلال واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعلنا ممن استدعى القرآن اللهم اجعلنا ممن ابتدع القرآن فتقاه وأداه إلى جنتك ورضوانك ولا تجعلنا ممن ابتدعه القرآن فزج بوجهه على النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ بالقرآن عنا ثقل الأوزان ثقل الأوزان وهب لنا به حسن شمائل الأبرار اللهم اجعل القرآن لنا في ظلمات الليل مؤنسان ومن نزغات الشيطان ووساوسه حارسان ولأقدامنا الذهاب إلى المعاصي حابسان ولجوارحنا عن اقتراف الآثام سادران اللهم أتم بالقرآن صلاح ظواهرنا واصل به درن قلوبنا وعلائق أوزاننا وأرو به يوم العرض عليك ظمأ زواجرنا وارو به يوم العرض عليك ظمأ زواجرنا وثبت به أقدامنا يوم تزل الأقدام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأحزاننا جلاء ولأسقامنا شفاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار

وهيئ لهم حياة طيبة ونفوسا تقية وكفر عنهم سيئاتهم وضاعف من حسناتهم وأحسن خاتمتهم واجعل الجنة مثواهم واجمعنا بهم في جنات عدن اللهم ارحمهم كما ومن كان منهم معذبا مظلوما فأبدل عذابه وغمه نعيما وفرحا وسرورا. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. لا إله إلا الله عدد ما بشاء عدد ما مشى فوق الأرضين وجرد. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا صلنا إلى ما صاروا إليه وسراج وحسنا. لا إله إلا الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا إذا فنى وسيدنا ومولانا ارحمنا إذا يبس منا اللسان وارزقت اليدان وسقطت العينان والتفت الساق بالساق اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم توفنا مسلمين اللهم ارحمنا إذا ضاق النفس ومثل لا أهلنا وعلى أكتافه حملنا ووارانا التراب وواجهنا الحساب وجاءنا الملكان اللهم نقلنا الجواد اللهم نقلنا الجواد اللهم اجعلنا ممن يبشر بالروح والريحان والجنان اللهم افتح لنا في قبورنا مس البصر اللهم نور علينا قبورنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم وارحم يوم الارض عليك ذل مقامنا اللهم وارحم يوم الارض عليك ذل مقامنا اللهم وثبت على الصراط اقدامنا ونجنا من كرب يوم القيامه برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا الله أسلم النعم ودفع النقم وبر القسم وغفر الزلل لا إله إلا هو يجيب سؤالا ويبلغ آمالا الحبيب الذي لا يعجل والكريم الذي لا يبخل إلى غنى جلت بنا أمنا بسبيلك الأقدام وغرقنا في نجة المعاصي والآثام أمرتنا فلم نأتمر ولغيتنا فلم نستجب ولسنا براء فنعتذر ولا أقوياء فننتصر ولكن مذنبون مستغفرون إلهنا من نقصد وأنت المقصود ومن نسأل وأنت صاحب الكرم والجود بل الذي يجبر كسرنا وأنت معقنه بجابر من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر نحن الفقراء إليك وأنت الغني عز Thank you. عبادك سوانا كثير ولا رد لنا سواك فندعو من الذي دعاك فحرمته من الذي استهداك فأضللته من الذي توكل عليك فأسلمته اللهم يا ربنا ويا إلهنا يا حي يا قيوم يا من يتنزل في هذه الساعة المباركة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله فيقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطي هل من مستغفر فأغفر له نحن ندعوك ونبتهل إليك ونرجوك اللهم يا ربنا يا إلهنا إن لك في كل ليلة عتقا من النار فاجعلنا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار ولا خلق آبائنا ولا أمهاتنا ولا أزواجنا ولا ذرياتنا بالنار اللهم إن لنا فيها رغبة نتيجة اللهم إن لنا فيها رغبة نتيجة فيا ربنا ويا خالقنا ويا رازقنا يا من يسمع كلامنا يا من يرى مكاننا يا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا يا سامع الدعوات ويا رب الأرض والسماوات ويا من في رجاء رحمته سكبت العبرات نسألك في هذه الليلة المباركة نسألك في هذه الليلة المباركة أن تحرم وجوهنا على النار اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم لا تحرمنا رؤيتك بذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من دعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته واستهداك فهديته وتوكل عليك فكفيته وإلى دار السلام أديته اللهم أجرنا بتقواك ولا تشغلنا بمعصيتك واغفر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تعجيل ما أخر ولا تأخير ما عجل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نوسع شرنا على تقصيرنا فقد أتينا فيه قليلا من كثير وقد أتينا فيه قليلا من كثير وقد أنفنا بطايانا بما بك سائلين فتقبل اللهم صيامنا وصيامنا وقراءتنا للقرآن اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأسعدته بطاعتك فاستعدت لما أمامه وغفرت له زلله وإجرامه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا من قيام السهر والتعب. اللهم لا تجعل أعمالنا ملاما منثورا وطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما أنزل على إخواننا تلك الوجه برحماتك. اللهم أنزل عليهم من فيض رحمات. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم واحسن دماءهم. رحناك رحناك رحناك يا الله رحناك يا الله رحناك يا الله يا ربنا ويا خالقنا ورازقنا يا بأخواتنا رحمك بأخواتنا. اللهم ارحم ميزانهم. اللهم ارحم مرامنهم وشيوخهم برحمتك يا أرحم الراحمين. فكانت عليهم الأعداء وجاءهم الخوف من كل مكان وتخلى عنهم القريب والصديق. فنشكو إليك ضعفهم وقلة قيمتهم وهوانهم على الناس. اللهم فنصرك وعزك وفتحك لعبادك الميامين لعبادك الميامين الغر المحجلين المجاهدين الرافعين راية الدين. اللهم ارفع رايتهم. اللهم حفظ ثيابهم واثنى كلمتهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم احفظ قادتهم بحفظك واثناهم برعايتك وأيدهم بتأييدك واثناهم برعايتك واحرسهم بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضار وبعزك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام. ارحم اللهم موتاهم وتقبل اللهم شهداءهم وتقبل اللهم شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رحمك رحمك بإخواننا المنسين المنشورين في كوبا. رحمك بإخواننا المنسين في كوبا. رحمك بإخواننا المنسين في كوبا. اللهم طال لين الظالمين عليهم. اللهم طال لين الظالمين عليهم وامتد عداهم وتطال شرهم على إخواننا. هتكوا أعراضهم واستباحوا دماءهم. ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. فيا من أنجد النور من الظلمات أنجهم من ظلمات السجود أنجهم من ظلمات السجود ومدهم إلى أبنائهم وأهليهم سالمين. من ظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا البطش الشديد يا فعال لما يريد يا من يقول للشيء فيكون يا من يقول للشيء كن فيكون اللهم قد تطاول الصليبيون اللهم قد تطاول الصليبيون وقد نسوا ونجت المساجد ودنت المساجد وهزت أعراض أخواتنا وإخواننا واستباحوا ديارهم وأموالهم وأعراضهم اللهم فعليك بحاميتها اللهم اشهد عبادك على أمريكا يا رب يا رب يا رب ليس لنا حيلة وليس لنا قوة ليس لنا حينا وليس لنا قوة فطالت أيام ذلنا فنكشت رايات البهار وأتوا من الخائن وخول المؤتمن فلا حول ولا قوة إلا بالله فأقم اللهم علم الجهاد فأقم اللهم علم الجهاد فأقم اللهم علم الجهاد واطمع أهل الزير والفساد والبلاد وارزقنا شهادة وارزقنا شهادة في سبيلك مؤمنين غير مجبرين اللهم اجعل شهيد الصليبين في نحورهم وأخرجهم من العراق أذلة صابرين فدايا مقتولين اللهم اجعل أسلحتهم غنائما لنا ونساءهم سبايا لنا اللهم أرنا فيهم بأسك عاجلا لا آجلا ربنا إلهنا وخالقنا ورازقنا يا من خسر بطاغوت يا من أغرق فرعون اشهد وفاتك على زعيمهم وأرنا فيهما تشفى به صدورنا ويذهب به غيظ قلوبنا إنك على كل شيء قدير تسق لهم عليهم سنين كثير يوسف إنك على كل شيء قدير اللهم أفرغ لأمتنا أمر رشدي وأشر فيه نهم الطاعة ويذل فيه نهم المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يسمع الدعاء اللهم ول علينا خيارنا واصرف عنا أشرارنا واجعل ولايتنا في من خوفك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اجمع كلمة علمائنا ودعاتنا ووحد اللهم قصدهم واجمع كلمتهم وسدد آراءهم واحفظهم بفضلك واكلهم برعايتك وأيدهم بكيدك واحفظ اللهم على بلادنا الأمن والأمان الله اللهم احكم علينا ديننا وأمننا وإسلامنا وأعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منا وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ولحق كرب المكروبين واقبل دينا للمدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك اللهم سحر المسحورين والبس لباس الصحة والعافية ربنا إنا نستعيذ بك من شر السحرة. اللهم إنا نستعيذ بك من شر السحرة. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم انتقم منهم وارنا فيهم مجاحب قدرتك. اللهم عليك بهم وبمن أعانهم وأيدهم يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين وشيبهم واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح الشباب الحاضرين خاصة والغائبين عامة. اللهم اهد ضالهم وفق جاهلهم وأرشد داهيهم. اللهم أصلح نساءنا الحاضرات خاصة والغائبات عامة. اللهم اجعلهن عفيفات صالحات حافظات من غيب بما حفظ الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظهن من التفرج والسفور ومتابعة ومقاة تقليد الكفرة واليهود برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الخالصين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه بخط آجالنا وما يحول بيننا وبينهم فأسبغ الرحمة على ماضينا واحسن الخلافة على باقينا وعمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. Allah'a